السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذه اللقاءات من مجالس العلم ومع أهل العلم والفضل. تتوالى هذه اللقاءات العلمية المتخصصة مع أهل العلم من مشايخ هذه الدعوة المباركة، ويأتي هذا اللقاء متميزا من حيث هذا الموضوع الذي الحاجة إليه ماسة المنهجية في الرد على المخالف. من شيخ المحسن ولا نزكي على الله متخصص في هذا الميدان، وكم دخل في جهاد مع المخالفين قديما وحديثا، وخرج الشيخ سالما غانما بفضل الله سبحانه وتعالى. تداعى المشايخ وطلاب العلم لهذا اللقاء للاستفادة وتجميل الفوائد العلمية والخبرات الخاصة في الرد على المخالف. يحاضرنا في هذه المحاضرة فضيلة شيخنا الدكتور عارف بن عوض الرتابي حفظه الله تعالى، ونشكر للجميع تلبية لهذه الدعوة والحضور لهذا اللقاء. نشكر مرة أخرى بعد شكر الله لشيخنا في تلبية هذه الدعوة، وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وفي ماله وفي وقته، وأن يحفظ يرضى وأن ينفع بعلمه. فليتقبل شيخنا مزيا مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إنه من دواعي السرور والغبطة أن نلتقي بكم في هذه الأمسية في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن التعاون على البر والتقوى من شعب الإيمان، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا محققا لهذا المبدأ الشرعي ولهذا التوجيه الرباني، وحقيقة أنا أخوكم واحد منكم، أتيت لأفيد وأستفيد حقيقة، وهو تعاون على البر والتقوى. وما قدمناه وما نقدمه هو جزء من الواجب الذي نسأل الله عز وجل أن نكون مخلصين فيه، وليس عندي من البضاعة ما وصفني به الأخ المقدم من مجاهدات وغيري، وإنما هي مشاركات ترجو أن نكون قد وفقنا فيها، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم كل التوفيق والسداد. الإخوة عرضوا علي جملة من الموضوعات، بلغت 7 موضوعات، ورأيت أن هذا الموضوع يمكن أن يكون في حاجة ماسة إلى الحديث عنه من باب إثارة الحديث فيه والمناقشة والحوار فيه، لأنه من الموضوعات التي هي بحاجة إلى مزيد بسط ومناقشة وإلى مشاورة وإلى مبادلة الرأي فيه، لأن فيه جانب يتعلق بالتنظير وفيه الجانب الذي يتعلق بالتطبيق، وعند التطبيق تتفاوت الأحوال وتتعدد الآراء. هذا الموضوع بلا شك من الأهمية بمكان، كيف لا، وهو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام أن يرد على المخالف. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى الدكتور عنوان لكتابه: الرد على المخالف من أصول الإسلام، وبين هذا الأمر، وهو أمر من البدهيات بالنسبة للإخوة الحاضرين. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن به حراسة هذه الشريعة، فإن الله عز وجل أرسل الرسول وأنزل الكتاب، واكتمل هذا التشريع ونزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عرفة من حجة الوداع. فكان هذا الأصل تحرص به هذه الشريعة من المخالفين ومن المغيرين ومن المبدلين، ولذلك هو أصل عظيم ومهم، وهو كما بين أهل العلم هو الجهاد، لأن الجهاد جهاد سنان وجهاد لسان، والجهاد كذلك فيه جهاد نفس. فجهاد اللسان والكلمة والبيان هو جهاد عظيم، ومقامه في الشريعة مقام جزيل. والمقارنة بين المجاهدين بأسلحتهم وبالسنان ومقارنتهم بمن يجاهدون باللسان مبحث معروف عند أهل العلم. لذلك كان من المهم هذا الحديث عن هذا الأصل من المهمات. هذا الأصل أيها الأحبة في الله يدور فيه اللغط هنا وهناك، وتكثر فيه الاختلافات والقيل والقال، فالنقاش فيه والمباحثة فيه بين طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل مهم خاصة، والميزان موجود الذي يوزن به الأقوال وتوزن به التصرفات، توزن به الدعوات، توزن به الجماعات، توزن به المواقف، وهو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. هذا هو الميزان الذي توزن به كل دعوة ويوزن به كل قول. فلذلك كان طرح مثل هذا الموضوع والنقاش فيه من الأهمية بمكان، وفي بلادنا خاصة بحاجة، فإن الساحة خاصة ساحة أهل التوحيد حصل فيها في السنوات الماضية ما حصل من ردود، ووجد في جانب الرد على المخالف جانب كبير في الدعوة، فإنه كان في زمان سابق قديم قبل أن تتسع الدعوة ويكثر المنتسبون إليها، كان المخالفون جملة من الناس معروفين، إما متصوفة أو أصحاب مذاهب هدامة فكرية أو غيرها، لكن الرد على المخالف الآن دخل في دائرة أهل التوحيد بلا شك، وهذا بلا شك بحاجة خاصة. وردات الأفعال لها الحضور، وكثير من المذاهب أصلا لم تقم إلا أنها ردت فعل، لم تأتي المرجئة إلا بعد فتنة ابن الأشعث الخوارج، وجاءت النواصب في مقابل الروافض، وكانت ظهرت القدرية وجاءت الجبرية، ووجد المعطلة وكان المشبهة، وهكذا. هذه أطراف نقيض إفراط وتفريط، فأحيانا إذا سلك بعض الناس المسلك غير الصحيح لجأ الآخرون بحجة أن أولئك لم يقوموا بالواجب قام به آخرون على طريقة أخرى، وإذا قام به آخرون على طريقة غير مرضية تركه آخرون، وهذه ردات الأفعال لا حضور. وقد تصيب بعض الصالحين والخيرين يصابوا بهذه الردات أفعال ردات الأفعال دون أن يشعروا. لهذا ولغيره طرح مثل هذا الموضوع في مثل هذه العجالة برؤوس أقلام هو من الأهمية بمكان أيها الأحبة في الله. ولا يكفي هذا الموضوع جلسة واحدة أو لقاء، هذا الموضوع بحاجة، لأني أحسب أن هذا الموضوع في تأصيله الأمر فيه واضح في تأصيله، ولكن في قواعده في بعض مسائله فيما يتعلق أرى أن الأنسب في مثل هذا الموضوع، لأن نحن المقصود العلم، نشر العلم والتذكير بالعلم وبث العلم، من أهم ما يكون في هذا الباب أيها الإخوة الكرام هو الجوانب العملية، والجوانب العملية هي استصحاب ما كان عليه السلف الصالح بذكر قواعدهم، بذكر أحوالهم، بذكر مقامهم في هذا الجانب. والدعوة السلفية هي دعوة تأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، بمعنى أنها تنتسب إلى السلف وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. لكن الإشكال أن بعض الناس يسلك سبيلا ينسبه إلى السلف وهو لم يكن تحقيقا ولم يكن هو مذهب السلف، وهذا إشكال كبير جدا له حضور في الساحات موجود. قد ينسب بعض الناس إلى السلف الصالح أمرا وهو قد يكون تصرف شخص أو شخصين أو فعل واحد أو اثنين، أو أنه ليس هو الأصل المقرر وإنما هو حالات في بعض الأحوال، وفرق بين ما يكون تأصيلا وبين ما يكون يجوز في بعض الأحوال. لذلك هذه مدارسة موجزة أيها الأفاضل أثير بها هذا الموضوع، وهو بحاجة كما ذكرت واحترزت أنه ليس من كلمة هذه في ساعة أو ساعة ودقائق كافية للحديث عن هذا الموضوع، لكن نحاول أن نركز على الأهم والمهمات. كونه الرد على المخالف أصل من أصول الشريعة هذا مفروغ منه وهو أمر واضح، والقرآن الكريم من يقرأ القرآن الكريم يجد هذا، ومن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا. فالله عز وجل قد قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وآيات القرآن في هذا كثيرة، الله عز وجل يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن الكريم مليء سواء كان بنصوص عامة يدخل فيها هذا الأصل أو بقضايا فيها الرد على المقالات المنكرة والمعتقدات الفاسدة والمخالفات، هذا أمر محسوم مقطوع، لأن القصد البيان، والله عز وجل أنزل الكتاب ليبين للناس، وجاءت الحكمة وهي السنة ليكون البيان للناس واضحا ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. وهذا البيان لا يكون إلا ببيان خطأ المخطئ، لأن المخطئ أخطأ وكان له خطأ يراه فهو لا يعرفه خطأ إلا إذا بين له أنه خطأ ورد عليه قوله وصحح له كلامه. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما قسم الغنائم وقيل له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج كما تعرف، وحذر من الأئمة المضلين، وحذر من الفتن، وحذر من أصحاب العقائد الفاسدة دعاة على أبواب جهنم، وخص الخوارج بكثير أو بمزيد بيان لأن فتنتهم عظيمة، ووضح أحوالهم والجوانب التي قد يفتنون الناس بها، ووضح خروجهم من الدين وأمر بقتلهم. وهذا في أحاديث كثيرة، وهذا بلا شك يؤخذ منه بيان حماية الشريعة بأن يرد قول المخطئ ويبين أنه غير صواب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في أحاديث كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو فارس في هذا الميدان، فهو قد رد على المنطقيين ورد على النصارى ورد على الملاحدة ورد على السفسطائيين رد على اليهود رد على الفرق المنتسبة إلى الإسلام من الأشاعرة من الكرامية من المرجئة من القدرية من الرافضة، موسوعات بلا شك. والآن تتنافس الجامعات في أقسام العقيدة وأقسام الدعوة وغيرهما في تسجيل الرسائل العلمية في ما قام به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. يقول: ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبدا، لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل، ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. وهذا بيان لورثة الأنبياء. شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: بعد انقطاع النبوة يقوم طلاب العلم مقام الأنبياء. يقوم طلاب العلم بلا شك، انقطعت النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر نبي وهو خاتمهم وإمامهم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طلاب العلم والدعاة إلى الله بهذا الواجب الذي كان يقوم به الأنبياء، وهذا بلا شك تحفظ به الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من صحابته الكرام رضي الله عنهم من اجتهدوا في مسائل وظنوا أن الحق فيها والصواب، بيّن لهم. فكما قال كما في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بمنهج دقيق وبحكمة راعت أحوال الناس المخطئين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الناس بأحجار كبيرة فرموا بها الجمار، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم والغلو، وبيّن للصحابة مثل هذه فرموا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا رد للمخالف وحمل له على الصواب وبيان الخطر في هذا. الرد على المخالف هو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النهي عن المنكر، وفيه يتضمن الأمر بالمعروف. والرد على المخالف لا يخرج من أبواب الدعوة، فمسائل كثيرة تتعلق بالتأصيل في هذا الجانب هي مرتبطة بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا الباب فيه خصوصية، وهو أنه مخالف يبين له المخالفة. والرد قد يكون ردا باللسان، قد يكون ردا بالكتابة، وتتنوع في هذا الجانب جانب الوسائل، وليس هذا مقصودا أساسيا في هذه الكلمة التفصيل فيه. هو من الجهاد في سبيل الله كما ذكرت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. الذب عن السنة، لأن الجهاد نفسه شعيرة من شعائر الإسلام، والشعائر إذا قام أهل البدع فإنهم يغيرون الشعائر. فالصلاة تختلف في أفعالها وأحوالها، والزكاة، وتطمس معالم الدين إذا كان هناك أناس يزيدون ويضيفون ويغيرون. ولذلك هذا لما تقرأ في قول الله عز وجل في سورة التوبة: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا قال الله عز وجل؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تأملوا الآية، قالوا: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال الله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة، مع أن الصلاة ركن الثاني بالإسلام، وإيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الصلاة والزكاة لا تبقى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من الصلاة، لا، الشعائر عندنا والعبادات مرتبة ترتيبا شرعيا معلوما بأدلته، لكن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هو الذي تعلم به العبادات ويتعلم الناس به ما يجب عليهم. ولذلك تقديمه هنا من باب أهميته في أن هذه الأمور مرتبطة به وببقائه بلا شك. فإذا تغير هذا الجانب أو وجد من يغير في هذا الجانب ضاعت هذه الأمور. فانظروا هناك بعض البلدان، بعض المناطق الآن الأذكار كلها شرعية راحت، ما عندهم شيء، كل أذكار بدعية ومخالفات وأوراد وأسماء معينة وأعداد معينة. بسبب ماذا؟ بسبب من تحكم فيهم فغير لهم التشريع، فكان تغيير التشريع بسبب هؤلاء المضلين. هذا الباب بلا شك من الأبواب العظيمة، هو من الجهاد في سبيل الله، الرد على المخالف أصل عظيم من أصول الإسلام. ومن يوفق في هذا الجانب بلا شك بأصوله وآدابه فهو قد وفق إلى خير عظيم، وهو مجال ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لا أن يتخاذل عنه المتخاذلون. هذا باب من أبواب الشريعة وباب عظيم، وهو جهاد في سبيل الله. قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. ومثل أئمة البدع بلا شك أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة ومن العبادات التي يغيرون فيها المخالفة، هؤلاء التحذير منهم في هذا السياق أصلا لا ينفصل، لأن البعض الآن يقول الجرح والتعديل خاص بالحديث فقط، رواة الأحاديث، لا، هذا التحذير من هؤلاء واجب باتفاق العلماء المسلمين. قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليكم أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل. هذا الباب أصلا الفرق بين المصلحة المتعدية والمصلحة القاصرة كما تعرفون، وفضل العالم على العابد من هذا الأمر بلا شك. وهذه أبواب التفضيل في الشريعة، وأبواب التفاضل والتفضيل بهذه المناسبة هي من الأبحاث المهمة التي تحتاج إلى مزيد عناية. يعني في أصول الفقه الآن عندما يتكلم عن تجديد أصول الفقه يوصى بأن يعتنى بأبواب الأفضلية والتفضيل، خير الخيرين وشر الشرين، تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، هو باب التفضيل. أن بعض الناس الآن حتى في حياتي، حتى في دعوتي، حتى في عملي، حتى مع أبنائي، حتى مع نفسي عنده هذا النظام مختل، فهو أيهما أفضل؟ ولذلك قالوا: الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليس الفقيه من يعرف الخير والشر، وإنما الفقيه يعني التام الكامل الموفق من يعرف خير الخيرين. هذا كلام الأئمة فيه كثير، وهو أمر معلوم أيها الإخوة الأفاضل. وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهي عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه ذلك محمول على النصيحة في الدين. هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حتى قال أن المخطئ قد يكون رجلا فاضلا وله اجتهاد لكن خطأه ذاع وانتشر. هذه نقطة سنتكلم عنها بعد قليل في أنواع المخطئين، لأن المخطئين قد يكونون أنواع، ليس كلهم جملة واحدة، فهناك منهم هم أحوال ومختلفين. وهذا بلا شك من الأمور المهمة التي ينبغي أن تتعلم ويتواصى بها وتتذاكر هذه المسائل، خاصة مسائل التفريق، مسائل التفريق بين المسائل، مسائل التفريق بين المصطلحات. وعلم الفروق الآن هو من العلوم المهمة التي بدأ الآن تدريسها في كليات الشريعة، علم الفروق، ومنه الفروق بين المصطلحات، الفروق في المسائل. وهذا سبق فيه الإمام القرافي كما تعرفون بكتاب الفروق. والآن في أقسام الدكتوراه في كليات الشريعة في المملكة، الآن تقريبا كل الجامعات وضعت مقرر وهو الفروق، سواء كان الفروق الأصولية أو الفروق الفقهية. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا ويجدر العناية به، لأن موضوعنا هذا الإشكالات الواقعة فيه بعضها من عدم التفريق، من عدم التفريق بين المسائل. فإن بعض الناس قد عرف أن الردع المخالف هكذا بأي أحال من الأحوال، وطبق ما لأهل البدعة على أهل السنة، أو طبق ما لأهل السنة على أهل البدعة آخرون، وهكذا. الخطيب البغدادي الملقب بماذا؟ ملقب بماذا الخطيب البغدادي؟ حافظ المشرق وحافظ المغرب، ومن؟ ابن عبد البر. وقد مات في سنة واحدة، مات حافظ المشرق وحافظ المغرب في عام 63 و400. الخطيب البغدادي صاحب الكتب المعلومة في الحديث، وصاحب الرحلة، وصاحب تاريخ بغداد، يقول: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس رجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخطيب: في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم. الحافظ ابن رجب يقول ويذكر في هذا، ولو كتاب قيم بلا شك لا يستغني عنه طالب علم، بل لا يستغني عن مراجعته بين حين وآخر، وهو ماذا؟ كتاب ماذا؟ كتاب صغير جدا، الفرق بين النصيحة والتعيير. هذا كتاب مهم جدا، مهم جدا يا إخواني في الله، هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا قراءته والتمعن فيه، الفرق بين النصيحة والتعيير. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ حفاظ الحديث، ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. هذا رد على من يقول هذا العلم خاص بالجرح والتعديل فقط، يعني بالرواية. يقول: ليس هناك فرق بينه وبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. هذا نقل للإجماع ينقله الحافظ ابن رجب، وهي مسألة من المسائل المهمة. طبعا هذا الأصل أحيانا يوجه له الناقد، يوجه له الإشكال، طبعا هناك شنشنات معروفة متكررة، فهو أصل من أصول الشريعة بلا شك. لكن بعض الناس يقول: لا تتكلموا في هؤلاء المسلمين وهؤلاء، لا تكلموا في الشيوعيين، تكلموا في الليبراليين، تكلموا في هؤلاء الذين أترك هكذا. هذا من الشبهات طبعا التي أحيانا يتكلم فيها ويذكرها بعض الناس، هذا واقع. الإمام ابن القيم وهو له كذلك كتب كثيرة مع تلك الرقة ومدارج السالكين ومفتاح دار السعادة والفوائد، فهو له كذلك في الدفاع عن الشريعة وبيان الأخطاء وبيان الأصول، أصول الشريعة وأصول الاستدلال كما في أعلام الموقعين، وبيان الطرق التي ردت بها النصوص، الطواغيت التي سماها طواغيت في كتابه الصواعق المرسلة، وله باع كبير بلا شك في الرد على النونية، خصص فيها أبوابا عظيمة، ورد فيها على الفلاسفة ابن سينا وغيره، ورد فيها على المتصوفة، ورد فيها على الفرق التي أنكرت الصفات، سواء كان الجهمية أو وقعت في إنكار الصفات دون الأسماء وهي المعتزلة، الجهمية أنكروا أسماء صفات، أو المعتزلة، أو الأشعرية، أو غيرها. ومن عجائب ابن القيم في نونيته أنه خصص فصلا كاملا في التعريف بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية, فصل كامل بس في كتب ابن تيمية, أنصحكم بقراءته. حتى عندما وصل كتابه درء تعارض العقل والنقل الذي يسمى بالعقل والنقل ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول, هذا السفر العظيم الضخم الكبير, هذا الكتاب عظيم جدا جدا, قال وكذا كتابه العقل والنقل الذي ما في الوجود له شبيه ثاني, أي كما قال مشايخنا أي من الكتب المؤلفة, كتاب عظيم جدا جدا. مسألة العقل هذه الآن أغلب كثير الآن يردون النصوص بسبب العقليات وتحكيم العقول والحكم بها على المنقول, وهو بلا شك ابن القيم له باع. وإذا كنا نتكلم في هذا الموضوع في الرد على المخالف وجاء ذكر اسمه فلا بد من مثل هذه الوقفة التي هي فقط مجرد إشارة. يقول واشتد نكر السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إنكار الفواحش والظلم والعدوان, بعض طلبة العلم الجيدين, بعض الناس الذين هم على الجادة, بعض المنتسبين لدعوة التوحيد لما يكثر عليه النقد ويكثر ويكثر ويعيش بيئة يبدأ يضعف شوية, فعلا يستجيب شوية يركن يصبح هذا الأصعد, يعني شوية يتأثر الإنسان. البيئات تؤثر بلا شك, البيئات من المؤثرات التي تؤثر وتخدش الفطرة وتخدش المنهج, ولذلك الإنسان يحتاج إلى أنه يستدرك على نفسه وينتبه من هذا الجانب. لما يكثر الطرق ويكثر الطرق البعض فعلا يحس بأنه, لكن لا, الأمور هذه ميزانها الشرع والشريعة ومنهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. أول ما تجلس تتلفت إلى من حولك هنا يمين وشمال, من كان مستنى فليستنى بإن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه نصيحة نفسي وإياكم أيها الأحبة, إن أردنا النجاة فعلا ابحث عن منهج السلف. نعم بلا شك منهج السلف لنا من يعرفنا به من المشايخ من الدعاة من العلماء من طلاب العلم, هؤلاء بلا شك, لكن هذا لا بد أن يعرض ويوزن ويعرف هل هذا فعلا هو منهج السلف أم هو اجتهاد. فقال ابن القيم رحمه الله بهذه الكلمات, قال وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان, إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. البدع تهدم بها الدين وتغير صاحب الفاحشة في, يعني في معصيتي, تعرف المقارنة بين المعصية الواقع في المعصية والواقع في البدعة وبين البدعة نفسها وبين المعصية, فالناس ينكرونها وفي أنفسهم ينكرونها وقد يكون الواقع فيها أول من ينكرها, لكن البدعة يراها دين ويراها ويعتقد لها ويستدل لها ويحاول أن ينتصر لها, فلذلك هذا من هذا الباب. لذلك بعض السلف بعض التابعين لما جاءوا واشتدوا على الخوارج وتكلموا فيهم وحذروا وقاتلوهم قالوا إن الخوارج بلا شك يضعفون رأس المال ويهدمون رأس المال, وجهاد الأعداء في هذا الوقت هو طلب للربح, والمحافظة على رأس المال تقدم على الربح بلا شك, وهذا من باب وضع الأمور في نصابها. الدين كله فيه جاء بالعدل وضع الأمور في نصابها. العاطفة عندما تغلب قد تضع ما حقه التأخير يقدم وما حقه التقديم يؤخر, هذه العواطف. أصلا مذهب السلف كيف يضعف عند المنتسبين إليه والإسلام كيف يضعف عند المنتسبين إليه بمثل هذه الأشياء, تبدأ تركن تركن ثم يميل الإنسان بهواه بعاطفته بتقليد بمجاملة, خاصة مجتمعات تحضر فيها المجاملات والعواطف. لكن لو عود الإنسان نفسه أني مع الحق وأني أقيم الأمور بالحق والعدل والقسط, ولذلك الفقه الإسلامي حتى المعتقد, انظر إلى كلام العلماء العبارات دقيقة الأمور موزونة المسائل فيها تحديد, بلا شك هذا من باب أن الإنسان يضع الأمور في نصابها يتعامل بالحقوق. أول ما ترجح العاطفة على الحق فهنا تهدم هذه الأصول وتهدم هذه المبادئ, فلذلك هذا الأمر عندهم كان واضح, البدعة بدعة والمعصية معصية بلا شك لا يستهان بالمعصية، لكن أمر البدعة أخطر. فلذلك هذا أيها الأحبة هو أصل من أصول الإسلام، وهو مقرر ولا يخالف فيه، بالعكس هو حفظت به الشريعة. أبو الوفاء ابن عقيل هذا من علماء الحنابلة، وله كتاب في الأصول مشهور، كتاب ماذا؟ كتاب الواضح. وابن عقيل حاول من عنده أن يمشي مع المعتزلة، يشتغل معهم، فحصل له ما حصل، ثم رجع وتاب وبين في قصة طويلة مروية في مقدمة المحقق لكتاب الواضح موجودة، وذكرها الأئمة الذهبي وغيره، له قصة عجيبة في الرجوع عن الحق وبيانه والرد على ما كان عليه هو نفسه من مسلك. هذا باب مهم جدا، والرجوع إليه مهم. ابن عقيل يقول: قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والواضعون للحديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين يعني من ناحية الخطر هنا، ليس من ناحية هم الأمر الواقعين فيه، لأن يعني خطورتهم هنا الأشد. هنا لابد أن نفقه كلام أهل العلم، لأنه أحيانا يأتي المضاف يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه. هم في بدعتهم وهم في خطورتهم على الإسلام أشد، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل. فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. يعني قد لا يصل هؤلاء المحيطين بالحصن إلى هذا الحصن بلا ما بداخل الحصن، لكن هؤلاء يساعدونهم فيفتحون له الحصن. ولذلك تنقية الدين، وهذا مبدأ من مبادئ السلفية، وهو أصل عظيم دندن حول أئمتنا وعلماؤنا، وكان للشيخ الألباني رحمه الله دندن واضح فيه، وهو قد قطع فيه شوطا كبيرا في تصفية الإسلام عما أدخل فيه من البدع ومن العقائد الفاسدة من المنكرات، بأسلوب حكيم، بمنهج رصين، بدعوة سلفية واضحة بلا شك. وامتلأت كتب هذا الإمام هذا العالم بأمور عظيمة جدا جدا فيها تنقية لهذه الشريعة. والله كثيرا من الشبهات التي مرت علينا في بعض المنتديات رافضية أو صوفية أو غيرها، تجد العلاج والحل الناجع في كتب شيخ الإسلام، لا سيما السلسلة الصحيحة والضعيفة. وأحسب أن السلسلة الصحيحة والضعيفة فيها من الردود على كثير من المعاصرين بما لم يعمل به حتى الآن ويجد العناية. والله لم يجد العناية حتى الآن أن يخرج. وكثير من المعتنين في الرد، من المتخصصين على مستوى العالم في الرد على الرافضة في غيرهم، في الرد على بعض المذاهب المنحرفة في بعض المذاهب المنكرة، تجد أن اعتمادهم بعد الله عز وجل كان على ما غرر الشيخ العالم الإمام المحدث الشيخ الألباني. كثير هذا، حتى نقد المراجعات، هذا الآن يعتبر المراجعات من أكثر الكتب التي تم به التشيع. العرب يشيعون بكتاب المراجعات الذي هو عبارة عن كتاب مدسوس الصم مؤلف تمثيلية ينسبونه للشيخ الأزهر، لكن الألباني خرج حديث المراجعات بدري زمان، الرد على الغماريين والكوثري وجماعته أبو غدة وغيرهم من هؤلاء الناس من الأشاعرة من الصوفية، كتاب التوسل وكتاب أحكام المساجد في في في المساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وغيرها من المباحث التي لا تقل أهمية مما في هذه الكتب مبثوثة في هذا الجانب. فهذا أصل من أصول أهل السنة، وهو التصفية ثم التربية على الإسلام المصفى، هذا أصل من الأصول العظيمة لا يشنشن فيه أبدا الرد على المخالف. لكن الرد على المخالف الجانب الثاني الذي ننتقل إليه أيها الإخوة الكرام، هو عبادة من العبادات، طاعة من الطاعات، كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كالدعوة إلى الله، كشعائر الإسلام التي يعملها الإنسان ويرجو بها ثواب الله عز وجل وأجرا من الله سبحانه وتعالى. فكان مما يتكلم فيه أن القائم بالرد على المخالفين يجب عليه أن يستشعر أنه في مقام عبادة، عبادة طاعة، لله عز وجل. وهذه من أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات، لأن الآن قررنا أنه من الجهاد في سبيل الله، هذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأي عبادة وأي عمل صالح ينبغي للإنسان أن يتحرى فيهما بأمرين، هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل، أنت ترد على مخطئ، ترد على من خالف بتأليف، بمحاضرة، بكلمة، بدرس، بتحذير، بتوضيح، بتبيين، في نصيحة، يجب عليك أن تكون مخلصا لله عز وجل. قصدك وجه الله سبحانه وتعالى، تريد ثواب الله عز وجل. الإخلاص يعني أنك تريد أن هذا العمل لوجه الله، وأن هذا العمل مقصود به نصرة الله عز وجل ودين الله. ولذلك من رد ليشفي ماذا؟ عليلا، أو ليروي غليلا، أو ليسقط شخصا هو لا يعجبه، من رد على شخص لمكايدة سياسية أو لنزعات نفسية أو لتعاطف مع بعض الناس، أو كان له أي غرض من هذه الأغراض الدنيوية، فإن هذا بلا شك من الأعمال المنكرة، وهو على خطر عظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والدعوة إلى الله عز وجل التي يدخل فيها الرد على المخالف، يدخل في عمومها، هي تكون دعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله ليس لشيء آخر. وهذا مقام عظيم يحتاج المجاهدة، لا يتحرك الإنسان لهوى. ولذلك الإخلاص أمر قلبي، الإنسان فيه بينه وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، والله عز وجل أمر بالدين الخالص، وهذا من الدين. ألا لله الدين الخالص، خالص أي نقي صافي، بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالص يعني نقي نظيف ليس فيه شائبة. لا يعرف أتباع السلف الصالح المكايدات ولا الأساليب الجماعات الحزبية ولا أساليب التصفيات ولا الترصد والتجسس، ولا يعرفون الأساليب التي يعني يركن إليها بعض الناس في دنياهم، فإن مقامهم عظيم، وهو مقام حفظ الشريعة وبيان الدين وحماية الإسلام. ولذلك من المهم جدا من ندب نفسه لهذا الأمر أنه يراجع نفسه دائما، هل أنا رددت على هذا؟ هل لأظهر حب الظهور؟ حاجة تطلع عن جلوس سريع كذا، ما عندي مجال أكتب كتاب في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث، ولو سألوني عن قاعدة فقهية قد ما أعرفها، ولو سألوني عن مسألة علمية ما أعرفها، ولو سألوني حتى عن مسألة عقدية. تعال هنا ورينا الفرق بين التوسل والدعاء، ورينا الفرق بين الاستغاثة والاستعانة، ورينا الفرق بين لو متى تكون جائزة ومتى تكون محرمة، ورينا الفرق. قد ما يكون عنده، لكن ممكن يجيب كلام وطوالي يعني يرد عليه ويمشي، قد يكون هذا مسلك سبيل. ولذلك كان في هذا الباب وفي غيره، لذا كان الإنسان عليه أن يستشعر. نحن يمكن أن نرجع إلى بعض أحوال السلف التي تبرز وتظهر الإخلاص لله عز وجل، ردودهم كانت إخلاصا لله سبحانه وتعالى. هذه المظاهر دائما أنت انظر إليها وارجع فيها وتأملها، هذا للخائف على نفسه. طبعا هناك مسألة قبل الدخول في المظاهر هذه أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله ويدخل فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يدخل الرد على المخالف بلا شك، هي من فروض الكفايات ليست من فروض الأعيان. والشريعة أحكامها معلومة، هناك فرض عين، الصلاة فرض عين، صلاة العشاء الآن فرض عين عليكم، كما أن صلاة المغرب كانت فرض عين عليكم، لكن ترون على المنحرف فلاني أو الذي أمس جاءت الصحف أنه تكلم في الصحابة، أو الذي تكلم في مثلا في مسألة عقدية نشرها، أو هذا الذي يدعو الناس أن يتبركوا به، هذا فرض كفاية ومقرر في أصول الفقه في الأبواب الأولى التي تدرس في باب الواجب والواجب العيني والواجب الكفاية. ومن معالم الجهل في هذا أنه نبتت نابتة الآن، إذا فتشوا عن فلان، فلان ده أصلا ده لنا فيه طريقة نطلع له حاجة، ما نقول يلاقوه أنت ليه ما رديت على فلان، أنت ليه ما رديت على فلان ليه؟ طيب هل أنا ردي على فلان واجب فرض عين أو فرض كفاية؟ لا، هم جعلوا فرض الكفاية فرض عين في أوقات، مع أنه سهل جدا هذا، يعني كسره سهل جدا، تطلع له واحد من أي تاني تقول أنت رديت على فلان، كثير موجود ولا لا متوفر. لكن هذا من الخلل لمن أدخلوا أنفسهم في هذا الباب وهم أصوله ومعالمه العامة لا يجدونها، وإنما هو يريد أن يخطئك. وسبحان الله، انظروا إلى من يتعنت ويغير مبدأ شرعيا في التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية. يعني شخص قد يقول يرى فلان قام بهذا الأمر، خلاص أليست الفتوى كانت تتدافع؟ ترجع 70 رجل يردون الفتوى ولم يكونوا يمتنعون من الفتوى لعدم بيان الدين، لكن لأنهم يرون أن هناك من يقوم وهو أولى، فهو يكون في عافية طالما هناك من يقوم بها. لكن إذا وجبت ورأوها وجبت قاموا بها، فهم أهل علم كما قال أبو الدرداء، فإنهم على علم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ما وقفوا فيه وقفوا بعلم، وما كفوا عن كفوا بعلم، بصر نافذ بلا شك. فكانوا يردونها يردها، هذا فرض كفاية، فرض العين الكفاية لا يجعل فرض عين. لكن هذه سمة ومظهر من مظاهر التخطئة المتعمدة في البحث عن تخطئة الناس بما هو فيه براء. المظاهر، من جملة المظاهر التي ممكن أنت في نفسك تستشفها أنك مخلص إذا قمت برد على مخالف، أنك تكون مشفق على المخالف، فيك شفقة. استعرضوا الهدي النبوي، استعرضوا منهج الأنبياء. أنا قبل أيام نشرت مقال قصير من بعض الآيات، إني أخاف عليكم، كم نبي قالها؟ إني أخاف عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني يشق عليه، يصعب عليه ما فيه عنتكم ومشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشفقة بالمدعو، هذا بلا شك مما ينبغي أن يتحلى به من رأى أنه فعلا داعية خير وداعية إلى هدى. قصدوا أن المخالفين يؤوبوا إلى الحق بتلك الردود، وأن يكون الرد سببا في رجوعهم عن الخطأ الذي وقعوا فيه، وأن يقللوا ممن يتبعونهم في باطلهم حتى لا تكثر أوزارهم. وهذا نص عليه عبد الرحمن بن مهدي لما تكلم، قال والله إني لأهل البدع هؤلاء أرحم بهم من أمهاتهم وأبائهم، أما ترون أني أقلل من يتبعونهم في ضلالتهم؟ والله عز وجل قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم. إذا نحن دارين كلام السلف، هذا حال السلف، كانوا يتحلون بالشفقة على المدعوين، كانوا يتحلون، لا يبرزون هكذا ليرد، لا، وإنما هو شفقة عليهم. وهذا الأمر روي كذلك عن يوسف بن أصباط وغيره، قال أما تخاف أن تكون هذه قيمة عندما، فقال لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما احتالوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. هذا طبعا ورد كثير جدا، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. بلغ طبعا مبلغا عظيما كأمثال الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس، مجدد 100 الثانية كما قال السلف، مجدد 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، ومجدد 100 الثانية محمد بن إدريس الشافعي، تلميذ مالك وشيخ أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وبودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. قال يقول عنه الربيع، يقول الشافعي قال هذا الكلام يوم الأحد ومات يوم الخميس. مات شاب طبعا، 54 سنة شافعي، قل 150 السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، ومات 204 الإمام الشافعي. قال هذا كلامه، كلام كثير، ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي، بيّن الله الحق على لساني أو لسانه. هذا كلام عزيز جدا يا جماعة، لأن القصد الإخلاص لله عز وجل، ليس القصد هو سبحان الله. الآن تجد عجائب الردود، الآن بعضها فيه عجائب، شفناه مشى مع فلان، طيب ماشي ينصحه، ماشي ينصحه، ماشي مع فلان أو زار فلان، النبي صلى الله عليه وسلم زار يهودية، يعني استشفاء بموقف، بلقطة، بصورة في جوال، سبحان الله. يجي بعض الناس الآن يجلسوا في بعض الجلسات الضيوف، واحد داعي دعوة الزواج، يجتمع ناس، واحد طوال يصور اثنين قاعدين جنب بعض، فلان مع فلان، طوال يرد، تشنو ذا؟ ها؟ شيء عجيب سبحان الله العظيم. وسلف، هذا ينسب للسلف؟ هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. من مظاهر التي بلا شك تبين هذا الأمر أن الردود ارتبطت بالحاجة، بالحاجة إليها، من هو مقام. حتى التأليف عند السلف ارتبط بالحاجة، وكثير من تأليف السلف أصلا كان طلب، الرسالة بطلب، والموطأ بطلب، ورحلة الطلب ومسيرة الطلب إلى الشيخ الحافظ الحكمي، سألني إياهما لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، بالطلب وللحاجة، كانت الردود بالحاجة. ولذلك على اختلاف المخالفات والأخطاء، في صوتنا في أحد الأجهزة، فإنهم لم يقصدوا بالردود قصدها لذاتها، وإنما اضطروا إليها لبيان الحق وإظهاره ورد الخطأ والتحذير منه وطلب تصحيح الهداية للمخطئين وحفظ الشريعة. لما وجدوا هذا المقام لا بد منه، يقوموا بالرد. ولذلك يبرؤون الردود أهل العلم، وردود أتباع السلف الصالح لم يكن فيها الافتراء أو الكذب أو تحميل الكلام بما لم يكن فيه بلا شك. والآن عادي تجد في بعض الساحات الآن كذب، كذب واضح، يكذب بعض الناس على بعض الناس، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة عند البعض. الحاجة، الردود يا أخوان الكرام، أصلا نحن إذا نتكلم عن أصل لابد أن نرجع إلى منهج السلف، فلا ننفصل، وهذه نقطة في هذا الباب وفي كل الأبواب. سلفي يعني رجوع إلى السلف الصالح، صحابة التابعين وتابع التابعين. شوف لما ظهرت بدعة الخوارج، تجد الكتب المؤلفة كانت ركزت على هذا الجانب. لما ظهرت القدرية، لما ظهرت المرجئة، لما ظهرت بدع الأشاعرة، لما ظهرت هذه البدع، دائما تجد مجموعة من الكتب ألفت في هذا الباب. القصد بذلك إبراء الذمة، الحفظ على حفظ الشريعة، تبيين الحق ليبقى واضحا. وتنوعت في ذلك أحوالهم، ما بين مناظرة، ما بين رد، والحيدة، كتاب الحيدة للكناني ورحلته من مكة إلى بغداد معروفة طبعا، هذا كان من باب بيان الحق في هذا. فكانوا يجتهدون ليكون الحق واضحا جليا، ليس ملتبسا بالباطل، هذا يضطر إليه ويبين للناس ويوضح لهم. والأمر عندهم كذلك بإبراء الذمة، لأن يا إخوان الكرام عندما توجد بدعة تنتشر ولا يوجد من الناس من يتكلم عنها ويجليها، هذا خلل واضح. عندما يكون سوق كامل شغال كسر وريبة واضح، ولا يجد لا نشرة لا مطوية لا كلمة لا درس 10 15 20 سنة لا يأتيهم طالب علم أو عالم يبين لهم، هذا خلل واضح، هذه ثغرة. عندما يكون أطباء يخطئون في شيء معين، عندما يكون أهل صنعة، عندما يكون أهل بلد، هذا بلا شك من الأمور التي كانت تراعى في هذا الجانب. الإقامة الساعة كم يا شيخ؟ تلت ساعة يعني. طيب أيها الأحبة في الله، نوجز هذا جانب مهم، يعني الرجوع لمعالم الرد على المخالف من كتب السلف، كتبهم هي مجال لاستخراج هذه المعالم. تجد هذه المعالم تقوم على هذه الأمور، الرد على المخالف عليه أن يتجرد للحق كما ذكر، وأن يفرق بين نصرة الحق ونصرة النفس، وهذا باب دقيق، أن ينصر الحق أم ينصر نفسه، هذا من الأمور المهمة جدا. طبعا من كتب الردود، الردود كثيرة، رد على الجهمية للإمام أحمد، رد على بشر المريسي الدارمي، وكتب ابن مندى، كتاب الشريعة الآجري، كتاب ذم الكلام للهروي، كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية الإمام البخاري، كتاب الإمامة والرد على الرافضة بن عامر الصفهاني، رسالة السجزي لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الحوادث والبدع للطرطوشي، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية فيها رد العناء، النصارى، الفلاسفة، المنطقيين، الروافض، القدرية، المعتزلة، الجهمية، غيرهم. هذه الكتب لا تجد فيها أنا وأنا وأنا وأنا وقال لي وقلت لي، ما في للأسف. الآن في الساحة بعض الردود قلنا له وقلينا، وشبابه وشبابنا، ومشايخه ومشايخنا، ومسائل في هذا الباب كثيرة جدا خرجت عن مسائل العلمية، خرجت عن مسائل العلمية، وخرجت لبعض المواقف الشخصية. العلماء ما كانوا يشغلون الناس بأنفسهم بلا شك، وإن كان سيرتهم بلا شك هي مما يتعلم منه وفيه، لكن لا، حتى بعض مشايخنا أدركناهم إذا رد عليه واحد يقول هل الرد هذا في مسألة مسائل الدين الشريعة تكلم فيها أطلع، أما ما تكلم فيها أنا، لو تتبعنا من يتكلم في أشخاصنا ما توقفنا، لجعلنا بقية عمرنا وحياتنا كلها في هذا الباب. وهذا من الأمور المهمة جدا، تملأ الساحة أحيانا ببعض المسائل تبحث عن المسألة العلمية المختلف فيها لا تكاد تجدها، وإنما تجد نفسك في مواقف وفي الموضوع الفلاني قال عني ونقل عني فلان، ولما قال كده وفي واحد سجل عليه كلام وفي واحد سجلنا عليه كده، لما شغل بتاع تصفية حسابات. حقيقة منهج السلف، هذه كتب السلف، هذه ردودهم فيما بينهم في مسائل متعلقة بهذا الجانب. التفريق بين أمر الشخص من الأمور المهمة جدا، يعني ما في قال عني اتهمني واتهمته قال ذكر، هذا باب فيه إشارة الآن واضحة لهذا الجانب من الجوانب. لما انتهت أحد وصعد أبو سفيان خلف الجبل وقال فيكم محمد، فيكم ابن أبي قحافة، فيكم عمر، فيكم ابن الخطاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا، أمر بأن لا يجيبوا، ثم قال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه ورد، قال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. ثم قال أبو سفيان أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه أجيبوه أجيبوه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وهو كلامه وفي نفوس من يسمعون كلامه من المشركين معلوم، لم يكن من المناسب هنا الرد، لكن عندما قال أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وفي البخاري هذه إشارة واضحة بلا شك إن هذا المقام، مع أن جناب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو من الشريعة من الدين، وهؤلاء الصحابة ومكانتهم والطعن فيهم طعن في الدين، لكن المقام هنا يختلف بالنظر إلى من هم حوله بلا شك. فهذه الأصل في التفريق بين الانتصار للنفس وانتصار للشخص، هذا يحتاج تحرير. ولو حرر هذا الجانب وتربى الناس عليه وتدربوا عليه لكفيت المؤونة في كثير مما هو الآن مشغول به الناس. هذا الجانب تجد يعني بعض الناس وبعض الناس سنتين ثلاثة أربعة خمسة، مسلسل طويل جدا، مسلسل طويل جدا، قضية واحدة ما في شيء، مسائل علمية ما في، مسألتين ثلاثة، قضية مستمرة، تسجيلات وتسجيلات ومواقع وكلام. هذا بلا شك رجع إلى منهج السلف تجدون أن هذا ما كان يشغل به الناس بلا شك. والقيل والقال، القيل والقال نهي عنها لأنها تضيع بلا شك، يضع بها الأوقات بلا شك. الرد على أهل البدع يجب أن يتصف بأمرين مهمين جدا جدا، إضافة إلى الإخلاص والتفريق بين نصرة النفس والشخص، العلم والعدل. العلم والعدل شرطان أساسيان في القيام بهذا الواجب بهذا الأصل. لم يقل الأئمة إن هذا أصل من أصول الشريعة وهكذا تركوه، لا، له شرط يجب أن يتصف به وهو العلم والعدل. يتحدى كتب ابن تيمية الآن موجودة أن يأتي فرقة من الفرق تقول هذا الكلام ابن تيمية قالوا عنه ونحن ما قلناه، نسبه إلينا وهو غير صحيح، أو ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب أو غيره، أو إلى الشيخ مقبل والألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين. هاتوا الآن شيء قالوه في أهل الباطل والبدع وبينوا أنه خطأ وهو لم يكن كذلك. هذا عند أهل العلم معروف. العلم والعدل يقابلهما الظلم والجهل، والإنسان فيه الظلم والجهل، وكان الإنسان ظلوما جهولا. العلم والعدل شرط. أنا حاولت بنفسي أتتبع فقط العلم والعدل عند ابن تيمية، أخرجت أكثر من 15 موضعا يؤكد أن من يتكلم في الشريعة ويذب عنها يجب أن يكون فيه العلم والعدل. وتأسف أن تجد البغي مقابل العدل. العدل يعني عدل بمعنى وضع الأمر في وضعه في مكانه، إقامة القسط. هذا الباب عظيم بلا شك. ما يمكن إنسان عرف من أهل التوحيد تجعله مع جماعة منحرفة بعيدة جدا كل البعد، هذا ما هذا؟ أو تجعل جماعة كاملة قد تدعو إلى التوحيد بينهم المقتصد وبينهم السابق بالخراط وبينهم المخطئ وبينهم من يقع في أخطاء وبينهم قد يتفاوتون فيما بينهم، تلبسهم كلهم عباءة واحدة، تجعله في سلة واحدة. والبغي صوره في أبواب الرد على المخالفة الموجودة في الساحة كثيرة جدا بلا شك. هذا من الأمور الخطيرة جدا. ومن إذا أردنا أن نستشهد بواحدة، قال حاتم الأصم معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي. قالوا ما هي؟ قال أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه. بلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال سبحان الله ما كان أعقله من رجل. هذا ذكره ابن الجوزي في المنتظم. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قال ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة، فنقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على أحد. العدل واجب حتى الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. العدل واجب، العدل واجب مع كل أحد موافق أم مخالف. هو القيام بالعدل والقسط بلا شك. وهذا مجتمعات الغاية لا تبرر وسيلة لا تعرفه بلا شك. ومن أسوأ أنواع العدل الذي يقع فيها بعض الناس خطأ من معه قد لا يتكلم فيه، وأخطأ غيره قد يضخم ويصبح كالجبال. وهذا من التناقض الذي يكون صاحبه هو أولى الناس بالضيق الذي يصيبه بسببه. فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. هذه السلفية، الظلم لا يباح قط بحال، لا يجوز الظلم ولا يجوز البغي، بل البغي من الذنوب والمصائب التي أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة. لا تعرف صاحب بغي إلا وفي تعجيل عقوبة، سبحان الله. أن البغي والتجاوز على الحد، تطاول على الناس نسبة الأشياء ليست لهم، هذا من الأمور الخطيرة جدا بلا شك. وشيخ الإسلام تكلم في هذا بأمور كثيرة جدا، منها هذا الكلام. قال بحال قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه من الأمثلة كذلك قوله رحمه الله: فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله، ولا يكون لنا هوى ولا نتكلم بغير علم، بل نسلك سبل العلم والعدل، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض فهذا منشأ للفرقة والاختلاف، يتمسك ببعض ويسير على هذا الهدي. وهذا الأصل بلا شك من الأصول العظيمة المهمة جدا جدا. هذا الباب الرد على المخالف أيها الأحبة من الأمور المهمة فيه التفريق. المخالف قد يكون منتسبا للسنة، والمخالف قد يكون رافع رأسا للبدعة وهو من ألوية البدعة. فرق بين هذين الأمرين. والشيخ ابن باز والمشايخ والعلماء لهم في هذا أبواب كبيرة جدا جدا وكلام كثير جدا جدا مبثوث. السني إذا أخطأ ليس كالبدعي إذا أخطأ، هذا مقيم للسنة مخطئ. من السني الذي لا يخطئ؟ لا يوجد منتسب للسلف لا يخطئ. فإذا وقع الخطأ فإنه لا يسقط. وفرق بين الرد على المخالف والإسقاط. بعض الناس إذا رددت ردا علميا يظنون هذا إسقاط، سبحان الله، عندهم حساسية شديدة، أي رد يعتبر هذا إسقاط. لا أبدا، الرد لا يعني الإسقاط، بل بين العلماء ردود. العلامة حمود التويجي رحمه الله وهو إمام في الردود رد على الشيخ الألباني في مسائل، لكن لما جاء الألباني في الرياض كان من أول من رحب به وقال: الطعن في الألباني طعن في السنة، ناصر السنة. لكن هذه مسألة علمية توضح وتبين، والغاية فيها القصد هو هذا، فلا يعني هذا. وهذا الأمر يحتاج توضيح للناس. أنا لما أرد على فلان من أهل السنة وناقش المسألة علميا لا يعني أني أسقطه، قد يكون هذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها في هذا. والرد لا يعني التحذير من غير ذلك مما هو يعني مصيب فيه بلا شك. فإن الرد يكون بهذا. الرد من الأمور التي تحتاج أحيانا فيها أبواب اجتهاد. بعض الناس إذا وجد الأخطاء أمسكها وأرسل إلى المخالف وقال: هذه أخطاؤك ارجع عنها. وهذا رأيناه في مشايخنا كثير جدا. إن رجع من عنده فهذا أحسن، إن لم يرجع رد عليه. لا، البعض قد يجتهد يقول: فلان رده انتشر وذاع، وأنا أناقش نقاش علمي. يبقى هنا هذه مسألة فيها اجتهاد، قد يتفاوت فيها الأمر، قد يتفاوت فيها إخوة الكرام الأمر في هذا. وهذا تقدير، مسائل هي تحقيق مناط. الأصل معروف، الأصل في أن المخطئ إن كان من أهل السنة لا يضحك ولا يحذر منه. بل بعض أهل السنة في بلدان أخطأ في مسائل عظيمة ما لم يتكلم فيه، صديق حسن خان وغيره، في أمثلة معروفة، صنعاني شوكاني عندهم مسائل، لكن ما حمل ذلك أئمة الدعوة أو أتباعهم على الكلام في بعض المسائل أو التحذير. لأن هذا الباب كذلك باب الرد على المخالف كأبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيه نظر إلى مصالح ومفاسد، النظر إلى المصالح والمفاسد بلا شك. الرد يا أخوان الكرام، النقطة المهمة التي نرجو أن يكون لقاء آخر إن شاء الله نتحدث عنها بتفصيل، وهي الرد نفسه وتناول المسائل وضرب أمثلة. لأن بعض الناس الآن خرج عن الإطار العلمي. الرد على المخالف يعني كلامنا هذا كله كان في مسألة علمية، أما أن يخرج من العلمية وتظهر في الساحة عبارات وكلمات ومنهج كامل جديد، منهج جديد بديل، جاء طرح منهج بديل للأسف أساء إلى الدعوة التوحيد التي رأيناها في سنوات في بلاد ما كان يوجد الواحد والاثنين، وانتشرت وسط أناس كثيرين مخالفين ومن أهل تصوف، من أهل غير، من أهل بدع، من أهل بعض الأعمال، ومع ذلك لم يتغفظ أتباع هذه الدعوة ودعاتها في زمان ضربوا فيه، رأينا والله من يضرب ولا يرد ذلك الإساءة بالإساءة، ورأينا من تحملوا، رأينا من صبروا، ورأينا من نوقشوا ومن افتري عليهم، ولكن لا، ولا تخم من خانك، فضلا عن أنه يصبح من منهج الدعوة الكلام بأسماء المخلوقات والإساءة إلى الناس فيهم، وكلام من من من من من من الكلام في خلقة الناس، بعض الناس ذهب يؤصل لهذا، يؤصل أن يتكلم في خلقة الإنسان، هذا منكر، هذا هو من أولى الناس حاجة إلى الدعوة أن يبين له هذا الخطأ، هذه مسألة واضحة جدا يا إخوان الكرام، ما كان السلف يجعلون هذا من منهجهم، وإنما مسائل العلمية يردون عليها بأساليب متنوعة، فمن الناس من يحتاج يغلط معه في العبارة، ومن الناس من يشد معه بضوابط شرعية معلومة فهم على الحكمة وضع الأمور في مواضعها، ومن الناس من يحتاج يخفف معه، من الناس من يحتاج كشف شبهاته والرد عليها، هذا باب يا إخوان الكرام متفاوت فيه الأساليب، لكن له سياج في الشريعة مضبوط بأداب أهل الإسلام بأخلاق أهل الإيمان، لأن هذه عبادة وطاعة بلا شك، وأهل السنة أو أهل السنة بلا شك هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق، مقتضى هذه الرحمة كانوا يجتهدون في هذا الباب الرد على المخالف، يظهر المسلك المخالف وهو إقامة الحجة قبل الهداية، والهداية مقدمة على إقامة الحجة، نعم إقامة الحجة من مقاصد الدعوة ومن مقاصد الرد على المخالف حتى لا تبقى الشبهة، إقامة الحجة، لكن الهداية هي الأصل، ويظهر في تصرفات بعض الناس أنه يجرم ويؤثم ويرفع صوته ويرتفع ويتشنج يفعل ما تدري لماذا، نعم الغضب في الحق طيب بلا شك، والإنسان هكذا وجد إلى السلف هذا الكثير، لكن بهذا المسلك صلاة ما يحتاج طيب، إذن نكتفي بهذا ونعود بعد الصلاة يقول الأخ في دقائق إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الموضوع المطروح موضوع يعني متشعب حقيقة، والحديث فيه ذو شجون وطويل، لكن أنا قصدت يعني مهمات إشارة إلى جوانب مهمة، ويمكن في دقائق معدودة لأنه ليس من المناسب التطويل بعد العشاء، والإخوة يمكن بعضهم من مكان بعيدة وعندهم أعمال وأنا شق عليهم، أقول أيها الإخوة الكرام هذه القواعد مهمة جدا في مسألة التفريق بين الخطأ إذا كان صادرا من إنسان منتسب إلى السنة وإنسان صاحب بدعة، وهذا من الأمور التي يجب مراعاتها، ولو تتبعنا منهج السلف منذ القديم لرأينا هذا واضح جدا، ولخصوا المشايخ المعاصرون لخصوا هذا المنهج، الخطأ إذا صدر من إمام متبع للسنة، فرق العلماء بين أخطاء علماء السنة والذين قاموا أصلا أصولهم قامت عن البدع. قتادة بن دعامة السدوسي له خطأ، ولكن كما بين الذهبي أن الكبير من أمثال هؤلاء من أهل العلم، فإن هذا الخطأ لا يمكن أن يحصل منه خطأ أحد، لكن سيرته منهجه طريقته استدلاله استنباطه كيف يبني المسائل كيف يناقش كيف يستدل على الجادة على السنة، يبقى الخطأ هنا لا يعامل به معاملة صاحب البدعة. النسائي وقع كما تعرف، إمام الأئمة ابن خزيمة له ما له مسألة وقع فيها ولم تسقط إمامته، وهذا بلا شك معلم واضح في هذا الباب. فلا يغير ولا تغير الأصول التي كان عليها السلف الصالح هكذا بنوع من كذا تكرار ولا طرح طرح طرح يوم ويوم ويوم حتى يصبح أصل. لا، العبرة بهذه الأمور بما كان عليها السلف الصالح رحمه الله. ابن حجر والنووي وقعوا في بعض المسائل التي خالفوا فيها، لكن لم يساوي بينهم الأئمة مع أئمة البدع والضلال ويصنفوها. تتبع شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب فتح الباري، وصل فيه المجلد الرابع كل تنبيه على الأخطاء العقدية الواقعة في فتح الباري بناء على التأثر ببعض البيئات وبعض المشايخ. لكن لو جئنا إلى الزرب عن السنة وعن الصحابة وعن السلف وعن حفظ الأحاديث وعن شرحها وعن إقامتها وعن المسائل المتعلقة صدقني ماذا فعل ابن حجر وكذا النووي. لكن ليس هذا يصبح إلزاما لأن موقفكم من فلان رئيس الجماعة الفلانية أو زعيم الحزب الفلاني الذي لم يكن على الجادة ولم يكن على مذهب السلف ولا على السنة ولا على نصرتها. وهذا التفريق إخوان الكرام أمر واضح معروف، وإلا أنا بخطئ لو أخطأت مباشرة في خطأ هو انتهى والثاني انتهى ما. حتى سمعنا بآذاننا من بعضهم هنا يقول السودان أصلا لا يوجد من يتلقى منه العلم، وهو جالس يبث في العلم، هو نفسه قاعد يعلم في الناس في نفس الوقت. السودان أصلا ما يتعلم في ظل منه. سبحان الله، حجر واسعا أتحجر واسعا. ثم إن من الخلل الذي وقع في الساحة مما يحتاج أن ينبه إليه هذه المسألة طبعا التي ذكرتها قبل الصلاة وأعدتها الآن واستشهدت لها بموقف السلف من قتادة ومن خزيمة، هذه مسائل فيها خطأ. الخطأ هنا يرد على قائله كائنا من كان، هذا أصلا ما في كلام. الرد على الخطأ وتصحيحه وتصويبه هذا ما في، كما جاء عن الصحابة بأثر عن ابن عباس وابن مسعود يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء قولوا قال رسول الله تقولون قال أبو بكر عمر في مسألة التمتع بالحج، التمتع بالعمرة إلى الحج في مسجد الحج. هذا الخطأ يرد على صاحبه كائنا من كان، ولا يتحسس في ذلك، ولا يقال لا يرد عليه فلان وفلان أكبر من الرد، لا أبدا، ما منا إلا راد مردود عليه، هذا معروف. لكن يبقى هنا الأسلوب والمنهج الشرعي، ويبقى الضوابط والقواعد الشرعية، ويبقى المصالح والمفاسد. وبهذا باب يعني يقدره العلماء وأهل العلم ومن وفقوا في هذا الباب. يعني الشيخ بعض المشايخ روى في قصة موقف الشيخ عبد العزيز بن باز مجموعة من المشايخ لما طبع كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، هذا الكتاب كان فيه تكفير أحد الأئمة الكبار، ولكن لما طبعه أئمة الدعوة حذفوا هذا الباب، حذفوه لأن أتباع هذا الإمام ملايين، ربما ثلث المسلمين منهم من أتباع هذا الإمام قد لا يفهمون ما أورده عبد الله بن الإمام أحمد في هذا الباب، حذفوه. لما عاده المحقق وظن أنه انتصر وحقق شيئا عظيما أعابوه، قالوا لا، لأن هذا من العلم الذي ينبغي أن يكتب. ولذلك الرد، بعض الناس الآن أحيانا قد يتكلم في إنسان نعم عنده خطأ، لكن تحذيره منه تحذيره من التوحيد وتنفيره منه وإدخاله للعامة في إشكالات. فإن أراد الإنسان بلا شك غيرة، عنده غيرة وعنده حرص على الإسلام والدين، يجب عليه أن يحتكم من الشريعة، ومنهج السلف لا يؤخذ بجانب ويترك بجانب. هذه المسائل الواجب على الإنسان فيها أن يعتني بها. ولذلك السبيل هنا من إحدى النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، هنا ذكر أنه لا مجال للعلم إلا بالعلم. يعني لا نتكلم في العلم، لا نتكلم إلا بعلم، وذلك لا يعلم إلا بالعلم، والعلم نفسه يعلم بتعلم. هذا الأصل إخوان الكرام، الحاجة فيه ماسة إلى أننا نصير فيه على علم. ولذلك إنسان ندب نفسه للرد على المخالفين ينظر يبحث, وهناك الحمد لله الآن بحوث جاهزة, يعني كتاب بدر بن زيد الذي ذكرناه في الافتتاحية هذا مهم, أصل هذه المسألة يوضح معالم هذا الرجل. عندك من الكتب القيمة كتاب للشيخ فيصل قزاز منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين, هذا كتاب من الانترنت سهل تنزل عندك وصغير, ممكن يوم واحد تقرأه, كتاب مميز جدا جدا, يبين تقرير الشيخ للأصل من ناحية نظرية, ثم ممارسة الشيخ عبد العزيز بن باز للرد على المخالفين. وهذا باب مهم جدا يا جماعة, لا يعني أن قيام بعض المخطئين ومن لم يوفق في الرد على المخالف للأخذ به بضوابطه الشرعية لا يعني ذلك أن نتخاذل أو نتكاسل بعض الناس على الرد على المخالف. المخالفين في الصحف موجودين, في القنوات موجودين, في الإذاعات موجودين, في الكتب موجودين, في المساجد موجودين, فهكذا الناس موجودين, والباطل مستمر, صراع الحق والباطل مستمر. والشيخ عبد العزيز بن باز لا يكاد, سبحان الله, إن تتبعت فقط ردود هذا الشيخ العالم الذي كان يومه برنامجه عجيب ممتلي, ومع هذا الشيخ عبد العزيز بن باز تجد يرد على واحد تكلم في جريدة كذا الكويتية أو جريدة كذا المصرية أو جريدة كذا السعودية أو جريدة كذا ويرد, والردود فقط التي على الصحف والمقالات المنشورة في الصحف للشيخ عبد العزيز بن باز سفر عظيم كثيرة جدا جدا جدا. بلغني عنك يا فلان قلت كذا, يرد على كذا وكذا, رد باب الرد على المخالف من أفضل من وفقه في زمان هذا الشيخ عبد العزيز, لأن جمع الآن منهجه في الرد على المخالفين. أنا راجعت وحكمت قبل أيام بحث للشيخ منهج الشيخ عبد محمد ناصر الدين الباري في الاحتساب والحسبة, منهجه في الحسبة, وهذا يدخل فيه بباب الاحتساب كذلك التعامل مع المخالفين وتقويم أخطائهم. هذه الكتب يا إخواني هي زاد لا بد أن نرجع إليه وأن نعرف كيف كان منهج السلف, وننظر في حال علمائنا المعاصرين وننظر كيف كانوا هم ينظرون في هذه المسائل. فهذا الكتاب منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين كتاب قيم جدا, أنصحكم بالرجوع إليه والنظر فيه, وهو يعطيك دفع كذلك. كان ابن باز يتفرغ لهذه الردود فنحن من باب أولى, نحن الآن كلنا يعرض بضاعته في هذا البلد الآن, كلنا يعرض, لا زلال الروافض من تحت تحت كالنار تحت الهشيم موجودين الآن كما تعرف, وظهر نوارسة ونقشبندية بعض الدول ترعاهم الآن وتأتي بهم الآن, أتراك وغيره نوارسة شغالين, جماعة النورس شغالين, والملاحدة شغالين, وأهل باطل كثير, وجماعة التصوف موجودين, وغيرهم متحزبين وأحزاب وأفكار وأهل باطل وبتجربة شخصية متواضعة. هؤلاء كثير منهم ما عنده شيء, مقال واحد بيوقفوا لك الحد, مقال واحد بيوقفوا, خاصة الصحفيين دي خايفين على رزقهم دول بكتابة دائما أموركم كده قدام الناس سمحة, أول ما يجيب لك كلام وترد عليه بيجي طوال أصبح زوي, كان مش خطوة خطوتين بيتعب ما بيمشي, ولذلك هم يعني حججهم ضعيفة, لكن إذا وجد مساحة مشى, إذا وجد مساحة مشى, لكن إذا وجد من يقف في وجهه بلا شك توقف, وهذا بلا شك يعني من الأمور التي من التي هي تحتاج, لكن بمنهج أهل السنة والجماعة, بمنهج السلف الصالح, بحسن البيان وحسن الكلام والدقة في العرض والمناقشة الموضوعية والبعد عن تشخيص القضايا, هذا باب عظيم. نعم قد نناقش نناقش نناقش فنضطر أحيانا إلى نوع من الأساليب. بقينا مرة في منتدى سودانيز أونلاين في عام 1430 تقريبا 2010 ميلادي, شهرين ونص, ونحن مع شيعي من شيعة السودان متوكل محمد علي شيعي من سالم جنوب دنقرة محامي صاحب كتاب ودخلنا الباب سجدا, هذا الشيعي شهرين ونص وكل ما يجيب شيء ردنا وما داير يستسلم, لجعنا معه في النهاية لأسلوب آخر, لأن لما وجدناه أي أمر هذه المناظرة موجودة عندي الآن محفوظة, لكن ما وجدنا وقت لنقحها في 1600 صفحة, 1600 صفحة لأن شهرين ونص النقاش مستمر يومي, شبهات الرد عليها. قال هو في كتابي, قال وأهلي يعني أهل منطقتي لا يتسمون بأسامي الأمويين ويقدمون عليا على جميع الصحابة, وده يثبت انه التشيع كتابه ده حاول يلفق فيه. انا التشيع اصلا كله قايم على تلفيق وكذب. داير يلفق انه في مناطق في شمال السودان التشيع ده اصلا متجذر موجود مع الصوفيه مع كده مع في العادات. فالكلمه دي قلنا انت لسه عليها قلتها في كتاب قال ايوه كابر قالها لي. يعني ما بسموا عثمان بن يمية عثمان، ما يسموا معاوية، ما يسموا سفيان، ما يسموا يزيد، قال ما يسموا. فوالد اتصلنا على الأخوان في سال هناك قلنا لهم يلا دارين الأسامي بتاعتكم أحياء وأموات، بس دارين اسم عثمان. اسم عثمان طلع أكثر من اسم محمد في سال. اسم عثمان عندهم أكثر، وجابوا أسماء الأحياء والأموات. والمقابر في سال اسمها مقابر الصحابة، اسم المقابر ذات الناس محل يموت يدفنوا مقابر الصحابة لأنهم يرون أنه فيه صحابة دفنوا هنا. وقرية الصحابة طبعا قدامهم شوية بس قرية كاملة تعرف اسمها الصحابة. وجئنا ببراءة من أهل القرية أننا نحن نتبرى ونحن نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وما عندنا زول وموقعين كله ولو حتى جبر ونطيب كلهم الموجودين في البلد. وقعوا ونشرناه وانت كذاب وانت راجل كذاب بعد جدارة بمستوى الكتب مستوى المواقع وخلاص. هذا ناسبوا هذا الأسلوب لأنه نوقش ثم نوقش ووضح له. قد يرى الإنسان في المخطئ من هذا من أهل البدع، وقد يكون الرد يتناول مسائل علمية، لكن طريقة السلف في الردود العلمية معروف يا إخوان الكرام. والإنسان إذا ما عرف ورجع إلى هذه الكتب لن يتعرف على هذه الأشياء، فلا بد من معرفتها. التفريق بين خطأ السني وخطأ البدعي، التفريق بين المسائل التي يرد فيها، التفريق مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح الشرعية. فقد يكون التفصيل في بعض المسائل ليس ممدوحا، وقد يكون التفصيل في بعض المسائل ممدوحا. والرد أحيانا قد يكون في بعض المناطق بالتسمية، وقد يكون بما باله أقوام. بعض الناس شايلين ما باله أقوام في أي محل، دارين في أي محل ما باله أقوام، وبعض الناس دارين التسمية في كل مكان. يعني جيت في مكان ووتيح لك أول مرة واحد من أهل السنة يجي هذا المكان وفي من أهل بدع ودوك فرصة تتكلم جامع من الجوامع الكبيرة، طوال واحد بعد الكلمة يجيك ويقول لك أنت يا شيخ ما قاعد تغير الحق، أدي الناس زي الطوال. هذه مسألة فراعة، لأن بعض الحقائق الآن تغير. بعض المسائل الشرعية أخوان الكرام التي منهج السلف واضحة، منهج الإسلام واضحة، مثل ما أن بعض الناس الآن يرى أن الكلام في التوحيد هو أن تسمي رؤوس المشركين بس، لو ما تكلمت عن فلان وفلان وفلان أنت ما تكلمت في التوحيد، مع أنه قد تكون أنت تلقي كلمة فتقتنع بها جذور الشرك من قلوبهم وتعلقهم بالله عز وجل وتربطهم بالله سبحانه وتعالى، ويمكن للإنسان يتكلم في التوحيد في أي باب من أبواب الشريعة، ثم هم يوحد الله عز وجل ويكون الباب سهلا عليه. وهذا هذا هذه أساليب ما دخلها بأن هذا مميع أو أن هذا يعني يداهن أو أن هذا كذا حتى هو يكون في قمة في وضع معين. خلاص هو في محل التاني ده كلهم ما عندهم شغل. شيء عجيب والله. الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله يقول كنت لما تخرجت جديد في مسجد من المساجد في المدينة قريب من المسجد النبوي أدلس الحجاج بعد العصر، قال وأبدأ أتكلم والتوحيد كذا يقسم إلى أدلة التوحيد، قال شوية شوية الحجاج يبدأ يمرق فأشياء يبقى معي 10 حجاج. فقال ذكرت ذلك للشيخ حماد الأنصاري، تعرفونه رحمه الله، الشيخ حماد الذي جاء السودان وعاش فترة وحكى لنا عن أيام فتنة محمود محمد طاهر مرتد صاحب الفكرة الإبليسية وتتلمذي على الشيخ أبو طاهر السواكني في برسودان، وهو الذي حثه على العناية بالحديث، حث الشيخ حماد، ومدون هذا في سيرة الشيخ في مجلدين. فقال له الشيخ حماد كلم الناس عن التوحيد بالحج، كلمهم عن التوحيد الذي تريد بيانه بالحج، وبدأ يدخل التوحيد من خلال الحج. وكانت رسالة الآن مطبوعة متداولة الدروس العقدية المستفادة من الحج تقريبا 13 درسا. هذا بيان، هكذا الشريعة تبين توضح بهذا الأسلوب بهذا الأسلوب، هي أساليب شرعية المقصود منها أن يهتدي هذا الإنسان، المقصود منها أن يستقيم هذا الإنسان، أن أكون أنا عونا بعد الله عز وجل لهذا الإنسان ليهتدي. هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الناس المال وترك الصحابة الأمطار، تعرفوا بعد حنين أعطى الناس كذا، أعطى الناس الكلمة والمقام، وأعطى هذا وأعطى ذاك وزار هذا وزار ذاك، وبعضهم فيه ما فيه، لكن لأجل أن يستقيموا. وهذا منهج السلف الصالح، القصد الاستقامة، الأصل الشرعي في هذا. الأساليب قد تتفاوت، قد نجد شخص يبين الحق ويوضحه وينكر على الأشياء ويوضحها، لكن ليس عنده قوة أن يواجه الناس بالردود. والعلماء إذا نظرتم في سيرة العلماء هم هكذا متفاوتين. هذا سبحان الله فضل الله يؤتيه من يشاء. قد تجد إنسان مجاهد، وقد تجد إنسان في الجهاد مقدم في باب معين، وقد تجد إنسان في العلم في باب معين، وقد يكون هذا في باب معين، وقد تجد إنسان يبين ويوضح، لكنه في مسائل قد لا هو يوضح ويبين. التأثيم والتجريم لأن هذا من هذا الباب لا ينبغي بلا شك، وهي مسائل بلا شك يقدرها الإنسان ويوضحها. بمثل ما أنه لو كان هذا الإنسان تكلم بأن الردود لا ينبغي، أو أن بيان الباطل لا ينبغي، هذا شيء آخر، أو دافع عن صاحب باطل، أو زين بدعة، هذا شيء آخر. ولذلك كان السلف يضعون مقياس فيقولون من طعن في فلان فاتهمه على الإسلام، ومن غمز في فلان فاتهمه على الإسلام. هذا واضح كلام في أهل العلم. الوقيعة في علماء الأثر هي علامة أهل البدع، لكن ما جعلوا الأصل في المقابل. من لم يذكر العلماء فإنه على يعني غير السبيل، أو من لم يثن عليهم، أو من لم يمجدهم، أو من لم يذكر فلان. لأن بعض الآن الناس يفتشون، يأتون يفتشوا فلان ده، شوفوه هل بيقول الشيخ فلان والشيخ فلان، ما قال الشيخ فلان الشيخ فلان ده خلوه منه. لا، هذا ما كان هكذا. لا يربط العلماء الناس. نعم بلا شك ذكر العلماء والثناء عليهم وتوضيح الحق وتبيينه هذا كأصل عام، لكن لما تأتي تنزل أنت بتفاصيل قد يرى بعض الناس مصالح ومفاسد في هذا الباب، هذا أمور اجتهادية. الشريعة يا إخوان الكرام فيها جانب ثابت، وفيها جانب مبني على الاجتهاد. في أصول الفقه هذه الأبواب واضحة تدريسها. هناك مسائل هي من المقطوعة من الأمور، عندنا الظني والقطعي، ظنية الدلالة وقطعية الدلالة، وهناك أمور قطعية الدلالة. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا مثال لقطع الدلالة. ما يمكن لو قال 79 هو بلا شد منحرف، ولو قال الحد 99 والله عز وجل يقول 100 جلدة، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا قال هناك أقل من النصف هذا ضال. لكن القرء والمطلقات تربصنا وخذنا 3 قرء. ممكن تجد أحمد في روايتين، القرء هو الطول والقرء هو الحيض. ممكن تجد فلان. هذه مسائل فيها اجتهاد، ظنية الدلالة. فظني الدلالة ليس كقطعي الدلالة، هناك مسائل فيها اجتهاد بلا شك. وهذا الباب يا إخوان الكرام نحن في بلد في استهداف، لا بد علينا أن نعتني به وأن نؤهل له المتخصصين، لأن هناك تقصير في هذا الباب. أقولها وأنا أعد نفسي من ضمن المقصرين، نحن فينا تقصير. ادخل بعض المواقع المصرية تجد جلد في مناقشة النصارى وفي معرفة يعني حتى تفاصيلهم، وادخل مواقع كذلك أخرى في بعض البلدان تجد عناية بمناقشة الملحدين والعلمانيين والليبراليين، ونفس طويل مع المتصوفة، ونفس مع الرافضة، ومناقشة. لكن نحن عندنا شوية هشاشة حقيقة. الجهود موجودة ولا ينكر، وكل إنسان يعني يجتهد بقدر وسعه، لكن نحن جانب التخصص لا نراعيه، وجانب التخصص مهم جدا جدا. أنا أتمنى لو يكون الآن طلاب الجامعة الإسلامية الذين يقبلون، طلاب الجامعات السعودية من هنا، طلاب الذين ينتسبون للشريعة من أول سنة يحدد له تخصص يتخصص لنا في هذا الجانب. نريد هذه الثغرة تخصصوا لنا فيها. من العلماء من تخصص بكتاب واحد، سيرته كلها الآن بكتاب واحد تخصص فيه، وأعطى هذا الجانب حقه، بينه وجلاه وكان مرجعا فيه. نحن يا إخوان الكرام ينقصنا هذا. الآن تسمع الملحدين والملاحدة، لكن جهودنا غيره، قصص إعلام وتصريحات ومعارف كذا، لكن ما في شيء الآن، شيء عملي دقيق. في ناس بيناقشوهم وفي حاجات في أشياء زي نشتغل نحن الآن زي طفي الحرائق، قامت هنا وكذا وكيفوها، قامت هنا وكيفوها، لكن شغل المدروس مرتب حقيقة، لأنه يجب أن تبرأ الذمة، ويجب أن لا يبقى بدعة واضحة رافعة رأسها إلا أن تبين توضح. وبعض رؤوس البدع الآن موجودين معروفين شغالين عندهم أشياء، لكن ما وجدوا من كثروا حقيقة، ولا وجدوا من أعطى هذه الأمور يعني حقها حقيقة. لا تكر الجهود، لا شك، كلامي ليس كلام فيه تسفيه للجهود، لا، والحمد لله الخير ماشي، والناس كانت وين والآن وين، الأمور كثير منها طبحت، لكن هناك أمور نحن نتعامل معها بأن هذا أمر ثغرة يجب أن تسد، وباب من الأبواب يجب أن يعطى حقه ونصيبه. حتى الشبهات، التصوف، المسائل تحتاج بعضها إلى نوع من الدراسة المتأنية، تحتاج إلى نوع من التعمق. بعض المذاهب الفكرية الموجودة الآن تعيث وشغالة، زي ما ذكرت لكم النورس الآن جماعة شغالة زمن طويل، شغالة لهم زمن طويل، في خرطوم، في غيره، جماعة أفريقيا، في غيره. أدخل مسكت بس النورس عميزة النورس، شوف بيجيك شنو شغالين في بلدك الآن، بيجندوا في ناس. ذكر مثال النقشبندية الآن شغال الآن في جزء كبير جدا، وطرق أخرى تجند أتباعا. هل نحن فعلا قمنا بالواجب في هذه الأبواب ووضحنا؟ وكذلك أصحاب المذاهب هؤلاء الناس، الجهات الأمنية مثل أمن المجتمع مثل غيره، لأن الآن قائمين على ثغر عظيم في المخدرات، في الإلحاد، في الدعارة والعياذ بالله، في مسائل متعلقة بالدجل والشعوذة. الآن يا جماعة السحر والدجل والشعوذة طوفان قائم في البلد، لا تستبعد بعد قليل مش الناس من الشاغر يمشي يبلعوا كاز ولا يجيبوا سكين، بعد شيء من الشاغر وكذا يمشي طوال الدجال يشتغل فيه. الآن الوضع الموجود فيه الآن في سوق كبيرة جدا جدا للدجالين والمشعوذين. هل نحن فعلا حصلنا المجتمع محصين ورددنا على هؤلاء السحرة وحذرنا الناس منهم وبينا الخطر الذي هم يقومون فيه؟ وكل على ثغر، المدرس عنده ثغر، الإنسان في مسجده، الإمام المسجد في مكان، الطالب في الجامعة، غير الإنسان اللي يعرف مسؤول اللي غيره. هذا مجتمعنا، سفينتنا كلها راكبينها مع بعض، هل السفينة مستهدفة؟ فيجب علينا أن نعرف أنواع المخالفات المنتشرة في المجتمع التي هي تراد أنها تغير أخلاق هذا المجتمع وتمسكه. لأن الدعوة السلفية أخوان الكرام دعوة شمولية، دعوة شمولية بمعنى أنها دعوة في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، هذا كله دين بلا شك، تراعي هذه الجوانب كلها، علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بأخيه المسلم وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بالآخرين. هذا الإسلام جاي ينظمها، هذا هو منهج السلف الصالح. في السوق هناك أمور كثيرة جدا تحتاج، هناك بحوث حديثة الآن تمت وموجودة الآن، الناس بتشد الحاجة الماسة إليها. هذه الأبواب يا إخوان الكرام يجب أننا نعتني بها، ونعتني بأننا في النهاية نكون موافقين للحق. يجب على الإنسان يجتهد أنه يكون موافقا للحق ولا يركن هنا، ولا يعطي الأمور أكبر من نصابها وحجمها، ولا ينشغل بها. الآن يظهر شيء من الأخطاء، بعض الناس يعطيه حقه الكبير فينسى الواجبات الأخرى، تقدر الأمور قدرها. بعض السلف ما كان يرد على بعض الناس لأنه رد عليه نفسه إظهار له وإذاعة له وترويج له، فليس كل قول يعني يرد عليه، هذا من القواعد كذلك في هذا الباب. وليس كل الأمور، والعبرة كذلك بالنظر للمصالح الشرعية والمفاسد. هذا الباب عظيم جدا في هذا الباب، لأن بعض الناس غفل عنه فتكلموا في كلام يجوز أن يقال في كلام ولا يجوز أن يقال في موضع ولا يقال في موضع، تعرفوا يعني ترك الكلام، من ترك بعض الاختيار مخافة أن لا تبلغ عقولهم، وهو له الإمام البخاري، وما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقول إلا كان لبعض فتنة. أحنا يكون بعض الناس فتنة يا جماعة، بعض الناس يفتن، قد تكون كلمة حق هنا لكنها تولد مفاسد، وهذا لا يعني ترك الحق، ولا الحق مقرر وهذه المسائل، لكن هذه الأبواب أبواب علمية، أبواب فيها مراعاة المصالح المفاسد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كم من أمير وعالم وإمام ظن أمور مصالح وتبين له أنها مفاسد، هذا باب يعني فيه ينقص عقل الإنسان. فالإنسان قد يكون عنده هذا الجانب مفيد فيه وعنده هذا الجانب ينقص عليه، وقد تؤتى أنت في جانب وتنفق في جانب تضبطه جيدا، وقد يكون عندك إشكال في جانب آخر. فلذلك هذه المسائل مراعاة المصالح المفاسد، النظر في نصرة الحق لا نصرة النفس والشخص، الإخلاص لله عز وجل، لأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى يعني أن تتجرد وليس عندك هم لأن تسقط فلان أو أن فلان أو أن فلان، تريد أن الساحة تخلو لك. والله نحن ما بنلقى طريق إلا أن نزحها من قدامنا عشان نقدر نشتغل، أبدا هذا ما ليس الإسلام بهذا الحال. الناس ما كانوا يربطوا الناس بأنفسهم. الإمام مالك قطيع عطوه فرصة لما طلب منه أبو جعفر المنصور أن يؤلف الموطأ، قال هاك الكتاب هذا اكتبه إلى كل العمال، أمير المسلمين خليفة المسلمين، هذا الكتاب يقرأ على كل هذا. يا أمير دعهم وما وصلوا من العلم، قد انتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل بعضهم عنده من العلم. هذا ما وعى كل العلم. البخاري أخذ 7000 بالمكرر، 4000 بغير مكرر، من 100,000 حديث، ما وعوا كل العلم. فقال لعله بلغهم شيء غير هذا. ما شهرة، ما شهرة. هذه السلفية، السلفية هذه ما في نفس ونصرة نفس ورفعة نفس وظهور، لا. ولذلك لا ينبغي للمنتسبين للسلفية أن يعتنوا بكثير من الأشياء. أحيانا بعض البرامج تخشى أن العناية بها يعني وبما حولها أكثر من العناية بها وبثمرتها، وهذا بلا شك باب ينبغي للناس أن يراجعوا في أنفسهم ويتدارسوا فيه. وظهرت عندنا في زماننا أمور هي بحاجة إلى النظر الجماعي والرجوع إلى أهل العلم وبسط مزيد من المشورة. بلا شك هذه من الأمور التي تحتاج، فهي مسائل فيها اجتهاد. لا نريد أن نطيل عليكم أيها المشايخ، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، والباب محتاج إلى طرق عملي. إن يسر الله لقاء آخر إن شاء الله يكون متمما لهذا اللقاء في استصحاب الأمثلة والشواهد العملية في الردود على المخالفين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ الله يسلمك. ما يحدث الآن في الساحة بين المنتسبين الدعوة السلفية من ردود خرج بين مخالفين المبتدعين، ما دوركم أنتم في رأب الصدع وجمع الصف؟ الأصل بلا شك ليس المنتسبين الدعوة السلفية، الأصل في المسلمين كلهم أن يكونوا جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب على كل إنسان أن يحرص أن يرجع إلى هذا الأصل، هذا أصل من أصول الإسلام، الإلفة والوحدة على الحق وعدم التفرق، هذا أصل من أصول الإسلام. لكن بطبيعة الحال يعني بالنظر إلى الواقع، الناس لو كلها اشتغلت في الدعوة والتوحيد واجتهدت إنها تكون على منهج السلف حتتلاقى إن شاء الله. المجال العملي في هذا أنا أظن، وهذا وجهة نظري الخاصة، المجال أن كل داعي يشتغل في الدعوة والتوحيد، التوحيد والاتباع والتزكية، هذا وصول الدعوة السلفية، ويعمل في منهج السلف ويحرص على حقوق الأخوة ويحرص على تطبيق الولاء والبراء بضوابطه الشرعية، الناس حتتلاقى. ما هو الاجتماع ده وسيلة، الاجتماع بلا شك جمع الكلمة بلا شك أصل من أصول الدين، أن يجتمعوا في مكان واحد كما اجتمعنا الآن في هذا المكان واحد، هذا وسيلة قد نوفق إليه وقد لا نوفق، لكن يبقى الغاية هي نشر الدعوة ونشر التوحيد بين الناس ونشر السنة. لو كلنا عملنا فيه حنتلاقى إن شاء الله، ما حيكون في أي مشكلة. هل يكون على رسلك إنها صفية في جواز الدفاع عن النفس وردت؟ نعم، إذا ارتبطت التهمة، وهذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرد عن مسألة أضيفت للشخص إذا كان فيها يعني أمور متعدية على هذا الشخص وفيها أمور قد تفهم خطأ، فهنا بلا شك هذا من باب يعني رد الغيبة عن النفس، وكذلك هو رد التهمة، وكذلك نصح لهذا الإنسان الذي ظن أن الأمر خطأ. لكن كلامنا كان عن السباب والشتائم والأشياء التي توجه إلى الأشخاص. ما حكم الأناشيد في الإسلام؟ ما بنعرفه والله، ما في أناشيد في الإسلام. فيه شاد يلقي كلمة يلقي قصيدة، لكن أناشيد ما بنعرف والله، ما نعرفه. وبين أن الرجل ينظر إلى بطانته، هذا يعني بلا شك الصاحب ساحب والإنسان يجتهد، بلا شك أن يكون على الجادة، ما كان على الجادة بلا شك البطانة تؤثر في الإنسان، وعلى الإنسان الأرواح جنود مجندة بلا شك، والإنسان يحرص على هذا. لكن أنا أشرت إلى أن الإنسان قد يرى شخص يمشي مع شخص فيستخرج اللوازم، لأن الأمور طلعت من الأمور العلمية، وأمور السلف كانت واضحة في الجانب العلمي وطرح القضايا والمسائل. ثم يا إخوان الكرام، ليس من المنهج حتى نحن بفضل الله الشيء القليل الذي علمناه من بعض أهل العلم. أنا مرة في الأبيض كان عندي محاضرة، هذه المحاضرة كانت أول زيارة بعد أشرطة الكشف والبيان عن حقيقة برع السودان. هذا العشر طالب بفضل الله خرجت 2002 1422 كان البرعي ذاك الوقت عنده طائرة خاصة حينبيع في البلد وكان يخط المويه في التلفزيون يشربوها وكلام زي ذا والحمد لله خرجنا العشر طالب سمعها بفضل الله عز وجل شريط ونص سمعين قبل ما يتوفى لكن لما كنت في محاضرة في البيض وكانت فيها حشد كبير وكان فيها يعني الناس متوجسة وفيها جهات أمنية فواحد وجه لي سؤال قال لي أنت في بيت من الأبيات ما تضمنت قلت لي أنا الأبيات كلها ما عندي فهرس كامل ديوان لكن ما جبت كل الأبيات هنا 14 لكن طلعنا منها شريطين في شريطين تاني ما طلعناه فقال لي في بيت بقول المشهور لكن كان بيحتاج رد بوريك طبك أحسن لمن عاداك ومن يحبك طبعا دي أنا ردد عليها قبل فترة أضفتها وقلت البرعي ما التزم الأصل ده لأنه هو ما أحسن لمن عاداك ومن يحبك ما التزمها أزول ما كيّن إلا لأهل التوحيد هو بتبرع منهم ووصفهم بالفراش والطائر وأوباش وصفهم ما فيها أحسن لمن عاداك ومن يحبك دي مع أهل التوحيد ما في وجبنا الأبيات كلها جمعناها الشاهد في هذا قال لي قال لا تفشي سرك لسائر المخلوق لو يبقى سرك ها واخشى الذي يعلم سرك وجاءك الأولي الحال بسرك قلت له نعم البيت ده قال أخشى الذي يعلم سرك وجهرك كالأولياء يعني أنت أخشى يحتمل أن يكون أخشى الذين يعلم سرك وجهرك هم الأولياء أو أخشى الذي كن كالأولياء في أن الله هم يعلمون أن الله يعلم سرهم وجهرهم البيت فيه احتمال نحن والله أي بيت قلت له فيه احتمال أصب نخليه بعيد تعمل المحمل حسن عندنا الرصيد كثير قاعد بيجاي الرصيد كثير بيجاي موجود فيه دعاهم وفيه نداهم وفيهم كلش لكن الشيء محتمل والله إحنا ما نأثم ونجرم بالباطل يا إخوانا كمان ولا يجري منكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدل هو قبل التقوى الكلمة اللي بيتجي فيها محمل أصلا خطة بعيد فيه محمل هم حاولوا يقول لنا ده شعر والشعر حمال أوجه وإنت لا قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطل وظاهر هذه الدون المحمل بتاعه ليه وسلم يا ولد ده القلب البيت ولد كن ثابت عنده ولا تضحك عنده وفي كربك عنده بتغيث الجنده ده شو ده ادينا اي محمل ثاني احنا نمشيله مع الطوال نوديه المحمل لكن اذا وجد المحمل فاهل السنه لا يجرمون ارحم الناس بالخلق وابدا هذه طريقه السلف فضلا عن انسان ينسب انا مش شخصي فقط اثنين لازم ليه كذبات ثلاثه حتى واحد قال الزول ده في شريطه قال اذكر اله كيوتي عن البرعي نشر بيننا والله ما قلت الكلام ده قالوا صوفيه عني افتروا عني اذكر اله كيوت قال هو الزول ده الركابي ده ما يعرف انه يوت دي معناته شنو انا قريت الديوان وفهرس الديوان من قبل 1422 ما ذكرتها لكن واحد لانه بس ما رضيان مني مين يكذب علي ينتسب لاهل التوحيد واحد ثاني ينتسب يقول لك انت تبع فلان وده يقول لك انت تبع فلان ما هذا هذا خرج نحن مع اهل البدع مع المخالفين لا يجوز كما ذكرت في اصل العلم والعدل والورقه دي انا ان شاء الله برسلها لكم يعني ان شاء الله هي في PDF موجوده في 9 و10 صفحات فيها المسائل وبعض النماذج التي ذكرتها تصلكم ان شاء الله نسال الله ان يجعلنا من اهل الحق والعدل ويجعلنا دعاة هدى ودعاة نور ونحن حتى المخالفين هؤلاء الذين اخطوا وانا اسميهم جماعه التشنج في الخطاب الدعوي هذه جماعه التشنج نسال الله ان يردهم للحق بلا شك فيهم غيره في حرص على التوحيد لكن اخطوا الطريق يجب عليهم ان يؤوبوا ويرجعوا الى الحق ومن من من اخطا كذلك في جانب الردود ورأي بدأ يزهد في الردود العلمية والكلام فيها برضو نسأل الله أن يرده إلى الحق فإن هذا أصل من أصول الإسلام وبم من أبواب الجهاد بضوابطه الشرعية المعلومة وأسأل الله التوفيق والسداد ونسأل الله أن يبارك لأخينا السني في جهوده ومن معه جزاهم الله خير جمعونا ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم نحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.